قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في مسك الختام، وربنا يرزقنا إياكم جميعا يا رب مسك الختام وحسن الخاتمة، ويجمعنا جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زي ما قلت لكم موضوع ده موضوع الساعة، موضوع في غاية الأهمية. أنا عايز أديك نماذج طول ما احنا عايشين طول الشهر كده، نماذج كبيرة جدا جدا لناس عاشت لله وعاشت يعني متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا رزقهم فعلا مسك الختام وحسن الخاتمة عشان نتأسى ونقتدي بالناس ديت، ونتمنى إن ربنا يكرمنا. يعني كتير جدا من الناس حتى في عصرنا الحالي كان واحد منهم مثلا يقول يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، طب نفسك تموت ازاي؟ نفسي اموت وانا ساجد، ويموت هو ساجد وتكون علامة صدقه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. والتاني يقول يا رب اتمنى ان اموت وانا بقرأ القرآن، فيموت وهو بيقرأ القرآن. والتالت يقول يا رب نفسي اتمنى ان اموت وان انا بحج ولا بحج واطوف حوالين الكعبة، ويموت وهو بيطوف حوالين الكعبة، وهكذا. يعني عشان كده بنتمنى ان احنا ارواحنا ترتقي، ونحاول بقدر الإمكان أن تعلو الهمة أن ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. ولكن علامة كل دوت حاجتين، الصدق مع الله والشعار بقى اللي احنا رفعناه وهنرفعه طول الثلاثين حلقة وماذا أعددت لها. ضفنا للادي ضيف عزيز كريم ربنا رزقه الشهادة في سبيل الله، وقبل ما يموت وقبل ما يعني تخرج روحه في آخر اللحظات بيبعت رسالة لكل مسلم على وجه الأرض من أجل أن هو يبث فينا زيادة في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضفنا العزيز هو سعد ابن ربيع رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الحديث رواه الحاكم بسرد صحيح إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، في نهاية غزوة أحد بالتحديد، راح منادى على زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ده اللي هو كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيكتب القرآن، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن ثابت التمس لي سعد بن الربيع، دور لي عليه، فإذا وجدته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. يا الله، أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، حد فيكم متخيل إن هو نايم على فراش الموت وواحد من الصحابة جاي بيقول له النبي بيسلم عليك؟ حد فيكم متخيل المنقبة الجميلة العظيمة دي؟ ده الواحد بيتمنى يشوف النبي ولو مرة في المنام. تخيل لو النبي بعت لك بيقول لك أنا بسلم عليك. فذهب زيد بن ثابت فوجد سعد بن الربيع في الرمق الأخير في آخر نفس، فقال السلام عليك يا سعد. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا زيد. قال يا سعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. فتبسم وهو في الرمق الأخير وقال وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأجد ريح الجنة. الله الله، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب. الصحابة شموا ريحة الجنة، بجد شموا ريحة الجنة، وما احنا ما بنشمهاش ليه؟ الناس دي عاشت لله، وفينا ناس برضو عايشين لله. يا رب ارزقنا يا ربي الجنة ورائحة الجنة ونعيم الجنة وصحبة النبي في الجنة، قولوا آمين. بيقول له قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة. خد بالك بقى من الرسالة اللي بعتها. قال له يا زيد وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ملكوش عذر عند ربنا لو في مكروه وصل للنبي وانتوا عايشين وفيكم الروح، مالكمش عذر عند ربنا. ملناش عذر عند ربنا ان يؤذى رسول الله وفينا عين تطرف. ملناش عذر عند الله لو أن إنسانا سب النبي أو سب أصحابه أو سب زوجاته أو قدح في القرآن أو تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيء، وفينا عين تطرف، لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله مكروه، وفيكم عين تطرف وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. آخر كلمة، إني لا أجد ريح الجنة، النبي بيسلم عليه وهو بيقول إني لا أجد ريح الجنة، وبيبعث الرسالة للأنصار ومن بعد ذلك من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله، سعد بن ربيع اللي ضرب به المثل، المثل في الإيثار، اللي أول ما تذكر كلمة الإيثار على طول يطلع قدامك كده شاشة مكتوب عليها سعد بن ربيع. الحديث في البخاري، لما الصحابة هجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وديارهم وتركوا كل شيء ونزلوا في عيون الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء، كان النبي بيؤاخي بين كل واحد من المهاجرين وكل واحد من الأنصار، أنت أخو فلان، يشيلك ويعينك ويرعيك ويتحمل نفقاتك ويحطك في أي مكان ويراعي كل ظروفك. فكانت المؤاخاة بين سعد بن ربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري. سعد بن ربيع يعمل إيه يا جماعة؟ يعمل حاجة والله العظيم ما تخطر على قلب بشر، يعني غاية ما يستطيع المسلم أنه يفعله مع أخوه في موقف زي ده. أنت جاي مهاجر من مكة وأنا قاعد في المدينة وهنستضيفك عندي 3-4 أيام كرم ضيافة وقرشين مع ألف سلامة وخلاص، أو على الأقل يوم ما يعني أعمل معك معروف، هأجر لك شقة وأدفع لك إيجارها وأوصل لك أكلك وشربك وخلصت. سعد بن ربيع ما عملش كده. سعد بن ربيع يا جماعة قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له والله إني لمن أكثر الأنصار مالا، أنا أغنى واحد في المدينة، فخذ هذا نصف مالي هقسمه معك بالنص. فكرت أخوي وحبيبي وإنت بتاكل وإنت عايش أحسن عيشة، فكرت تقسم اللقمة بينك وبين أخوك في فلسطين أو العراق؟ فكرت إن إنت تقول مش هلبس هدمة جديدة قبل ما أخويا يلبسها في فلسطين وابني يلبسها في فلسطين؟ فكرت قبل ما تاكل أكلة حلوة إن أخوك في فلسطين والعراق ممكن ما يكونش يلاقي اللقمة؟ فكرت في كده؟ فقال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. إيه ده؟ ده العرب كان عندهم غيرة لا تخطر على قلب بشر، ده وصل الغيرة بواحد منهم، وإن كان الكلام ده يعني فعله غير صحيح، يعني فعله مش مظبوط. زوجته ركبت على فرس ولما نزلت قال لقد أحس الفرس بدفء زوجتي فقتل الفرس، الكلام ده مش مظبوط لكن حصل. بقى مع الغيرة الشديدة دي كلها يقول له تعالى شوف زوجاتي الاتنين واللي تعجبك أطلقها لك، ولما تمر العدة بتاعتها تتجوزها أنت. لكن عشان في إيثار لازم يبقى في قدامه عفة تساوي نفس درجة الإيثار ده. عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. راح السوق وباع واشترى لحد ما ربنا أكرمه بمال بسيط، وراح وتقدم لبنت من الأنصار فتزوجها على نواة من ذهب. ده سعد بن ربيع اللي كان بيضرب به المثل في الإيثار، وده بيفكرني بموقف عجيب جدا أيضا حصل كما في الصحيحين، لما في يوم كما في البخاري، لما في يوم من الأيام جاء رجل فقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه طعاما. النبي يبعت لبيوته التسعة، يا جماعة أنا عايزكم تتخيلوا الناس اللي زعلانة عشان الحمد لله عندهم أكل يكفيهم سنة، بس المشكلة إن يعني مش هيعيش العيشة عيشة رفاهية اللي كتير من الناس عايشينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت لبيوته التسعة، يا عائشة عندك طعام؟ قالت له ما عندي إلا الماء. يا جويرية ما عنديش غير مية. يا صفية ما عنديش غير المية. يا زينب، يا فلانة، ما فيش. بيوت التسعة ما فيهاش غير مية. ده مين؟ سيد ولد آدم الذي عرضت عليه الجبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، صلى الله عليه وسلم. اللي كان أكثر دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللي مات ودرع مرهون عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير، ده النبي. فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فتقدم رجل، وجاء في رواية أخرى أنه أبو طلحة، فأخذه إلى بيته قال لزوجتي ما عندك من الطعام؟ قالت ما عندي إلا قوت الصبية، عنديش غير أكل العيال. قال نومي الصبية، نيميهم وأعد الطعام للضيف. فإذا ما قمت لإصلاح السراج هتقوم تولع لمبة، اعملي نفسك بتولعيها وطفيها. ليه طيب؟ قال لا، ما احنا هنقعد من غير ما ناكل، فالضيف قد يستحي، فاحنا هنخليه ياكل واحنا كمان هنحرك بقنا كأننا بناكل عشان هو كمان ياكل. مين يعمل كده؟ ودخل الضيف وأكل. فلما أصبح الصباح جبريل عليه السلام ينزل يقول للنبي اللي حصل، يقول له حصل كذا وعملوا كذا، وجاب آية من عند المولى عز وجل يتلوها على سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يجي النبي قبله الفجرية يقول له لقد عجب ربكم جل وعلا من صنيعكما بضيفكما الليلة. يا الله، والعجب والضحك، أو في رواية ضحك الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما. فإذا ضحك الله عز وجل العبد في موطن كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد، فإن الله يدخل هذا العبد يوم القيامة الجنة بغير حساب ولا عذاب. إيه ده؟ والموقف ده بيفكرني بموقف تاني كمان حصل في اليرموك. عكرمة بن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل اللي أبوه كان قمة في الكفر، كان فرعون هذه الأمة، ابنه كان صحابي جليل، أسلم في عام الفتح، أي نعم، لكن أسلم وكان صحابي جليل جدا ما شاء الله. في معركة اليرموك كان في الرمق الأخير، فطلب شوية مية وكان جنبي ستة، فبص لما الراجل جاب له مية بص للي جنبه لقى عطشان، فقال للرجل لأنه كان جاب شوية مية كوب صغير كده، فقال له سقيه، اديله هو المية يشربها، طب ما أنت محتاجها هو محتاجها هو كمان. فجاي يديها للتاني، فالتاني بص للتالت لقى برضه عطشان، قال له ادي للتالت. التالت لقى الرابع عطشان، وهكذا لحد ما وصلوا للسادس فقال له اديها للسابع. فالراجل جاي يديها للسابع الأمات، رجع للسادس الأمات، رجع للخامس الأمات، لحد ما رجع لهم كلهم لقاهم ماتوا وما حدش فيهم شرب بق مية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده سعد بن ربيع اللي ختمت له الخاتمة الجميلة ديت، ما فكرش إن هو يختزل شيء لنفسه، قال له خد نص ثروتي وعندي زوجتان. سبحان الله. الدرس الجميل اللي ناخده من سعد بن ربيع، شفت قد ايه كان بيحب النبي، شفت قد ايه فاكر النبي حتى في اخر لحظه في عمره، مش يعني مش فاكر، يعني النبي بعت له السلام وهو يستحق ان النبي بعت له السلام، انه بيحب النبي جدا. لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. سعد بن ربيع كان بيحب النبي جدا، مش هو بس، كل الصحابه، الصحابه كانوا دايما رافعين هذا الشعار، وهم بيكلموا النبي كل واحد يجي يكلمه يقول له ايه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ليه ما قالوش بزوجتي وأبنائي؟ لأن الأب والأم أغلى من الزوجة والأبناء. طبعا شيء طبيعي، الأب والأم ما يتعوضوش، الزوجة تتعوض والأولاد يتعوضوا، إنما الأب والأم ما يتعوضوش أبدا. يا جماعة، يا شباب، يا شباب اللي مزعلين أهاليكم، يا شباب اللي بتخلوا الأم والأب يناموا ودموعهم على خدهم من العقوق، اتقوا ربنا. النبي عليه بيقول الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن أبواب الجنة، أحسن باب من أبواب الجنة باب بر الوالدين. ربنا يرزقنا إياكم بر الوالدين. تخيل مدى حبه للنبي عليه السلام، وتخيل مدى حب جميلة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ودخل على أبي بكر كما عند البخاري في وقت لم يكن يأتي فيه إلى أبي بكر، فقال أبو بكر بأبي هو وأمي ما جاء في هذا الوقت إلا لحاجة، حاجة مهمة جدا. فقال قد أذن لي بالهجرة يا أبا بكر. فقال أبو بكر وهو يبكي الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة والله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. هو فرحان ليه؟ ده السيوف بره مستنياه، مش مشكلة أموت بس أبقى مع النبي، أتقطع حتت بس أحمي النبي. ويمشي أبو بكر الصديق قدام النبي مرة ووراه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، ويتعجب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم متعجبين دلوقتي، ما حملك على هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، قريش اللي طلباك وعايزة تجيبك وعايزة تقتلك، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد، العيون والجواسيس اللي مستنياك طول الطريق، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. ويسأله النبي يقول له أبا بكر لو كان شيء، لو كان في أذى من قتل الأذى الضرب إلى غير ذلك، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ فيقول أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. ويمشي أبو بكر معاه ويوصل للغار ويقول له يا رسول الله انتظر حتى أدخل وأنظر ما في الغار، فإن كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله، أنا أفديك بروحي يا رسول الله. ويدخل يلاقي الغار ما فيهوش حاجة، بس لقى ثلاث حتت فتحات في الحيطة كده، شق التوب بتاعه وشقه نصين وحطه سد الحتة دي والحتة دي، فضلت حتة واحدة فتحة واحدة، فراح نايم على الأرض وسدها برجليه وقال الآن أدخل يا رسول الله. دخل النبي من شدة الإحياء والتعب نام ووضع خده الكريم على حجر أبي بكر. يا بختك أبو بكر. وجاء شيء من الجحر ولدغ أبا بكر، حاجة لدغته، فمن شدة السم ومن الألم راح بكى. تأمل معايا المشهد العجيب ده، دموع أبو بكر نزلة على خد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدموع نزلة على خد المصطفى. طب ليه مستحمل ده كله؟ عشان ما يصحش النبي. فدموع أبو بكر نزلة على خد النبي عليه السلام، فالنبي طبعا دموع سخنة، فأول ما نزلت على خده فالنبي صحي، قال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي منعك أن تخبرني؟ قال خشية أن أوقظك وأنت متعب يا رسول الله. تعرف تحب النبي كده؟ تعرف تحب النبي كده؟ وما بتسمعيش كلامه ليه؟ لما بيأمرك بالحاجات بتقولي أنا بحبه وأنا واثق والله أن أنت بتحبيه، بس الحب ده صادق ولا هنترجمه العمل ولا مش هنترجمه العمل؟ بتحب النبي فعلا؟ طب ليه ما بتصليش عليه؟ بتحب النبي؟ طب ليه ما بتسجدش لله؟ هو مش النبي أمرك بكده؟ سبحان الله. فقام النبي وتفل على جرح أبي بكر فبرأ أبو بكر بإذن الله. والمشهد ده ما يقلش عن المشهد الجميل اللي حصل في غزوة أحد، لما انقض المشركون على 70 من الصحابة وقتلوهم، وراحوا بعد كده عايزين يقتلوا النبي، عايزين يقتلوا الرجل الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. رايحين عايزين يقتلوا النبي، والنبي راح منادى على الصحابة قال إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع 9 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين، 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فقال النبي والحديث رواه مسلم قال من للقوم؟ مش وهو في الجنة، لا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار الواحد تلو الواحد، فقتلوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر واحد اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، حصل منه موقف مؤثر جدا. أول ما تقتل في الرمق الأخير قعد يصحف على أديه ورجليه لحد ما وصل لقدم النبي ووضع خده على قدم النبي ونظر إليه ومات، كأنه بيقول له أنا وراك يا رسول الله، أفديك بروحي وخدي على رجليك يا رسول الله. فنظر النبي بتأثر إلى سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وقال ما أنصفنا أصحابنا، سبناهم يتقتلوا كده؟ ثم نثل كنانته، الكنانة اللي فيها السهام، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. ثم بعد ذلك تقدم المشركون ولم يكن مع النبي إلا طلحة بن عبيد الله. فقال النبي من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله. دخل طلحة يقاتل، وأول دخل قدام المشركين قطعوا له صوابع الأربعة، فقال حس. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. طلحة بن عبيد الله كان يشيل النبي، النبي كان متعب لأنه كان وقع قبلها في حفرة وانكسرت رباعياته وشق جبينه ونزف الدم الشريف، كان تعبان. طلحة يشيل النبي ويرجع بظهره، أول ما يقرب المشركون يحط النبي على الأرض ويقوم يقاتل، لحد ما وصل لصخرة في حوالي مسافة ما تتعداش 10 متر. تخيل في 10 متر دولت طلحة بن عبيد الله انضرب كم ضربة؟ لك أن تتخيل، قل لي بنفسك، انضرب 39 ضربة بالسيف، لم يسلم منها ولا جزء من جسمه لحد ما إيديه تشلت. طلحة بن عبيد الله بعد الموقف ده إيديه تشلت، فما استطاع أن يحمل النبي، عايز يشيله مش قادر، ايدي اتشلت. فقام النبي وصعد على الصخرة وقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من 10 الذين بشروا فيما بعد بالجنة. يا الله، أبو بكر أول ما تذكر قدامه غزوة أحد يبكي ويقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة الجود. تعال نشوف حديث عجيب جدا، حديث البخاري ومسلم. كان الصحابة سمعوا والنبي سمع ان ملك غسان عايز يغزو المدينة وعايز يقتل الصحابة ويقتل النبي، فكل يوم هم مستنين وحاطين دوريات وحراسة على ابواب المدينة.